الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ووصلنا إلى فصل من أخطر وأهم فصول الكتاب وأشد الفصول نحن احتياجا له، وهو الذي سيتكلم عن مداخل الشيطان إلى الإنسان، وكيف إذا أحرز العبد هذه المداخل أحرز دينه، ومن حفظ هذه المداخل حفظ دينه ولم يهزمه عدوه. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: ومن حفظ هذه الأربعة أحرز دينه، اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. يبقى اللحظة اللي هي الايه؟ اللي بالعين، والخطرة اللي بتيجي في القلب، واللفظات اللي بتكون باللسان، والخطوات اللي بتكون بالقدم. يقول: فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، ويلازم الرباط على ثغورها. الرباط زي ما العلماء الفقهاء بيعرفوه، هو ملازمة الثغر المخوف الذي يخيف أهله العدو ويخيفهم العدو، للحدود، الحدود اللي بيننا وبين الدول، بين دولة الإسلام والدول المعادية لها. والرباط ده أفضل الجهاد، وقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. فالدنيا كلها لا تساوي رباط ليلة في سبيل الله. الإنسان يبقى مجاهد في سبيل الله، يقف على هذه الثغور، يحرس، يمنع دخول العدو. ابن القيم بيستعمل هنا الرباط على هذه الثغور، عايز يقول له ان دي احد ميادين الجهاد، واحد معارك الإنسان التي يخوضها. وش دي أول مرة ابن القيم يقول الكلام ده؟ ابن القيم قال الكلام ده بصورة أكثر تفصيلا في كتاب زاد المعاد، لما تكلم عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات، قعد بقى يتكلم عن الجهاد ويأصل فيه وينظر فيه، وقال إن في معارك الإنسان يدخلها، في معركة تسميها أم المعارك، معركة الإنسان مع نفسه، في إنه يتعلم الهدى اللي هو العلم النافع ويعمل به، يبقى العمل الصالح، يجاهد نفسه في كده، وبعدين يجاهد نفسه في الدعوة إلى هذا الذي عمل به وعلمه، ثم يجاهد نفسه في الصبر، لأن كل الأمور دي محتاجة إيه؟ صبر. يبقى دي معركة فيها أربع مراتب. قال: ومعركة الإنسان مع الشيطان في دفع الشبهات والشهوات، مرتبتين. الإنسان ما يستسلمش للشيطان، شيطان الجن ومن معه من شياطين الإنس، اللي بيفتنوه بالشبهات لأفكار المضلة ومناهج المنحرفة، أو بالشهوات اللي هي الأمور اللي بتشتهيها النفوس وتزين لها وتحبب لها ويغرقه فيها. يبقى دي كده كم مرتبة؟ ست مرات. والمعركة الثالثة قال معركته مع أرباب البدع والمنكرات من المسلمين، اللي هو فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبقى ثلاث مراتب وانت عايش في وسط المجتمع المسلم، ما تكونش سلبي، تكون شاغل بالك بإصلاح المجتمع، وتشتبك مع المنكرات بحسب الطاقة. تغير بإيدك إمتى؟ إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بسط يدك في الأمر، ولا يترتب على تغيير المنكر وإزالته منكر أكبر. طب عجزت على التغيير بالإيد، يبقى التغيير بالإيه؟ باللسان. وما تتحركش وتتكسفش وتقول لا أنا، لأن مبنى الإصلاح والدعوة على أنك تتحمل هذا الأذى. شكرا ربنا قال: وتواصوا بالحق، وبعدها عطوه قال: وتواصوا بإيه؟ بالصبر. طيب اللي عاجز أن ينطق بلسانه، بطش شديد وإكراه معتبر، واللي هتكلم يتعرض لما لا يطيقه. نقول له يلزمك التغيير بالقلب، تغير المنكر بالقلب إزاي؟ تبغضه بقلبك، ويظهر ذلك في أنك تفارق هذا المكان إن استطعت، وأنك لا تظهر انشراحا له ولا تظهر كلمات تعبر عن الرضا عنه. يبقى ده معنى الإيه؟ الإنكار بالقلب، والله عز وجل يطلع على قلبك. ودي عشان كده بيقولوا ده فرض على كل مسلم ولا يسقط تحت أي حال، لأن مين اللي ليه ولاية على القلب؟ ربنا سبحانه وتعالى. يبقى كده كان مرتبة من مراتب الجهاد يا جماعة؟ 9 صح؟ وهو 4 و2 6 و3 9. معركة الأخيرة وهي معركة المسلم مع الكفار، ودي فيها 4 مراتب. يجاهد الكفار بنفسه، ودي ذروة سنام الإسلام ومن أعلى مقامات الدين، أعلى مقام يصل إليه الإنسان في الدين اللي هو ذروة سنامه، أنه يجاهد في سبيل الله وينال الشهادة في سبيله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين، وأن يرفع علم الجهاد ويقمع أهل الزيغ والعناد. يبقى الجهد بنفسه بس لا، ويجاهد بماله. عشان كده القرآن فيه كتير إيه؟ جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. يجاهد بقلبه، إزاي هجاهد بقلبه؟ بغض الكفار، التبرؤ منهم، ده أمر قلبي، لازم يقع بهذا الجهاد بالقلب. ومعاداتهم تحت أي ظرف. والأخيرة الجهاد باللسان، جهاد اللسان مع الأعداء. يكون النبي صلى الله عليه وسلم سماه جهاد، حديث عند أبي داود، حديث أنس: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. عشان بعض يقول لك ايه جهاد الحناجر، ده النبي صلى الله عليه وسلم سماه جهاد. يعني ايه جهاد بلسانه؟ زي ما كان سيدنا حسان بن ثابت بيعمل، النبي كان بيقول له هو اشد عليهم من النبل، اللي انت بتعمله مع المشركين ده اللي هو الهجاء ده بيوقعوا عليهم، ده كان الجهاز الاعلامي على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، قال له ده فيهم اشد من النبل. يبقى هجاء المشركين، تحريض المؤمنين على قتالهم وحرض المؤمنين، ذكر مسالبهم ونشر الوعي، الدعاء عليهم والقنوت كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين، وغيرها بقى من الأدعية: اللهم أنزل عليهم رجزك وبأسك وعذابك إله الحق، وغيرها من الدعاء. تثبيت أهل الإيمان بالكلمة والموعظة وذكر الآية وغيرها. يبقى دي كلها كم مرتبة بقى؟ يبقى دول 9 و4 13 مرتبة من مراتب الجهاد. ابن القيم بعد ما خلص ذكرهم قال ايه: ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. ده حديث على فكرة. اللي يعيش حياته، المسلم اللي يعيش حياته كلها لا يغزو ولا يحدث نفسه بالغزو، ده عمل قلبي، ولا يهتم لهذا الامر، مات على شعبة من النفاق. هو هنا بيقول لنا بقى: ويلازم الرباط على ثغورها. يعني بيقول لك خلي بالك، ده أمر فيه قدر من الجهاد، ما تضيعوش، التبه ليه، هتاخد عليه أجر، وهيعوز منك جهد، وهيعوز منك صبر. فمنها يدخل عليه العدو والشيطان فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تتبيره، يجوس ينتشر في خلال الديار وفي خلال قلبه ونفسه، ويتبر ما على تدبيره، يعني ويهلك ما على إهلاكا، بمجرد استمكانه وتمكنه من القلب وعلوه فيه يهلكه. يقول فصل: وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب 4، فنذكر في كل واحد منها فصلا يليق به. فأما اللحظات، جمع لحظة اللي هي إيه؟ النظر، فهي رائد الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات. آفة الآفات وبلية البليات، والسلاح الفتاك اللي ضرب به شباب وبنات الأمة، بل ورجال ونساء الأمة، فلم يعد يقتصر الأمر على فئة الشباب والبنات فقط، إنما حتى من تخطوا هذا السن. والله رأينا بعض من طعن في السن وكبر سنه ولا يقوى على غض البصر، ومفتون بالنظر للعورات المكشوفة، مفتون بالتورط في متابعة المشاهد والمواد المرئية الإباحية وغيرها حاجة. سبحان الله، نسأل الله أن يعصمنا من الفتن وأن يقينا الزلل والله. وتقول ما بقي لهذا الإنسان من عمره إلا مثل ظمأ الحمار، يعني حاجة ما فيش، ومع ذلك مفتون مفتون سبحان الله. الأمر كان قبل ذلك كده من قبل 2010 كان الأمر ده شديد، لكنه كان مقتصر على الناس اللي بتتورط في الأطباق اللي هي الفضائية دي اللي هي الدش اللي هي الريسيفر والدش والحاجات دي، جيبوا قنوات معينة. بعد 2011 وانتشر بقى مواقع التواصل الاجتماعي انتشار هائل، وانتشار التليفونات الذكية، وانتشار بقى كل التطبيقات المختلفة اللي بتعوج بالمشاكل دي، فعلا بقت مشكلة كبيرة جدا. وكتير من الشباب المتدين والبنات المتدينة مهزوم قدام الفتنة دي، ونسأل الله السلامة والعافية. والأمر يحتاج إلى قوة. هو هيتكلم معنا بقى دلوقتي في الباب ده. فبيقول وحفظها، أما اللحظات اللي هي النظرات يعني، فهي رائد الشهوة ورسولها، اللي بيجيب لك الشهوات. طبعا في حاجات تانية زي السماع وغير، لكن أوسع باب بيمتلئ فيه القلب بالشهوة ويؤثر فيه مباشرة وأقربه للقلب الإيه؟ النظر. بيقول وحفظها، حفظ اللحظات أصل حفظ الفرج، قال الله عز وجل في سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعوا. الآية دي بتهز جامد. قل للمؤمنين، يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، فهذا خطاب للمؤمن. لما حد يقول لك غض بصرك ما تحسش انه بيشتمك، ده انت ده خطاب للمؤمنين. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، ده امر منصوص عليه في القران، وكل واحد فينا لازم يزن نفسه مع هذا الامر. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، لان غض البصر أوسع وأسهل وأأمن طريق لحفظ الفرج. ذلك أزكى لهم، أزكى يعني أطهر وأنقى وأطيب لهم، قلبك يزكو، نفسك تزكو مع حفظ النظر، مع غض البصر وحفظ الفرج، وتحصل العفة، خلق الإسلام الراقي ليتميز به الإسلام. طب أنا مش عارف، نقول لك مش عذر. قال صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله، اللي هيتكلف غض البصر ويتكلف مجاهدة نفسه ويتكلف منع وكف النفس عن المشتهيات المحرمة، يبقى إيه؟ ربنا هيعينه. ومن يستعفف يعفه الله، وربنا أمر بالعفة. قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ما فيش عذر ان واحد يبوظ يفسد، لا، اصل الشارع مليان متبرجات، اصل الكلية فيها متبرجات، اصل النت مليان، اصل التطبيقات، هذه كلها ليست اعذار تنفعك عند الله عز وجل يوم القيامة. بدأ الاسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ، وعلى قدر المجاهدة يكون الاجر. وعليهم النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع اللي كان عايش فيه، المجتمع الجاهلي كان من ضمن معالم الجاهلية كثرة الفواحش والزنا، بل انتشار ما يسمى بصاحبات الرايات الحمر، بيوت دعارة معدة، خيام معدل كده، ونساء معدات للبغاء. وعندنا القصة المشهورة اللي ورد ذكرها في سورة النور، اللي هي قصة مرثد ابن أبي مرثد الغنوي وعناق البغي، امرأة بغي مشهورة بكده، هي شغلتها كده سبحان الله. فما تفتكرش يعني، لا لا. وابن مسعود رضي الله عنه وارضاه في الحديث لبال لقد رأيتنا ونحن شبابا عزبا لا نجد ما نتزوج به، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله رخص لنا أو إذن لنا في الخصاء، الوجاء يعني، اللي هو يقطع مادة الشهوة تماما. فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع ما قالوش بقى ياخد راحته، قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والحقيقة ابن القيم هيتكلم هنا كلام جميل جدا جدا، وربنا ينفعنا وإياكم به. بيقول وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات. التقرير كان بيعمله طبعا في دكتور ربنا يبارك له دكتور محمد بتاع صفحة واعي ده ربنا يبارك له جدا يعني أخ محترم جدا. شو اسمه دكتور محمد إيه؟ إيه؟ عبد الجواد جزاك الله خير. حاجة عبد الجواد ده ربنا يبارك له والله عمل عمل ما يقومش عليه كتيبة والله العظيم لوحده. تخيل بقى واحد هو دكتور أخ طبيب متدين والتزم سافر يشتغل في السعودية. هل بقى عمل زي كتير من الناس اللي سافرت وقالت بقى خلاص انطحن في الشغل خلاص؟ قال أنا عايز أقف على صغر وعلى باب أسد منه جريء أكبر حاجة بتهلك الشباب المسلم دلوقتي. قال الإباحية. وبالفعل بدأ في الباب ده وجاب كمية بقى كتب لناس أجانب. المرض مرض عالمي وشاف بقى الناس بتتكلم فيه من وجهة نظر مش وجهة نظر الشرع لا من وجهة النظر الطبية وجهة النظر النفسية والمجتمعية وأثرها. كمية كتب ورسائل ومقالات ويلخص ويترجم ويعمل لحد ما اتضحت معاه الصورة وتبلور معاه المشروع وعمل الخطوات اللي يمكن من خلالها يتعافى مدمن الإباحية ده. الترجم أمر نزل هنا وتواصل مع بعض الدعاة الفاعلين والناس المهتمة بالقضايا ديت بلوروا له الأمر ونتج عنه حملة خاضت كل جامعات مصر ثم ترجمت لصفحة بالوقت أظن صفحة مليونية اسمها صفحة إيه واعي وقفها رجال أو يعني شباب وبنات وبرامج علاجية وحاجة ممتازة جدا. فكرة إن فعلا تسمع الكلام تقرأ الكلام ده تلاقي ابن القيم ده مفتوح عليه. شوف ابن القيم بيقول الكلام ده منين أيام كم سنة وتشوف بقى فعلا إما التقارير بتتكتب من ضمن التقارير قرأتها مرة إن أثر الإباحية على الدماغ زي أثر الكوكايين وزي أثر الأفيون في تأثيره على خلايا المخ والتدمير النفسي بقى للإيه والعواقب النفسية والمجتمعية. فده كل ده أنا مش بتكلم من وجهة نظر وأسوأ كل ده وأسمأ في الأمر ده إيه المشكلة الشرعية اللي هي أخطرهم. بس أنا بقولك الناس دي مش بتتكلم من وجهة نظر الشرعية بس تتكلموا على إيه. وعشان كده قالوا بقى إزاي خطوات العلاج وهو برنامج علاج فعلا برنامج مفيد وربنا من على بعض الناس اللي كان ممكن وحدي بتبقى دي حاجة مستترة محدش بيتكلم فيها بسهولة. فأنت تلاقي قدامك شخص مش راضي يسلك يا عم أنت إيه مشكلتك هو إيه مشكلة الشخص ده وفي الظاهر ممكن يكون بيتعبد ممكن بيحفظ قرآن ساعات وفجأة تلاقيه كده متعثر الخطو مش سالك الدنيا معاه مقفولة ومتأزمة وساعات يكون بيعاقب وهو واقف مع نفسه مش عارف يوصل للحل لحد ما ربنا بيمن عليه ويتواصل مع حد عاقل وفاهم المسألة ديت وياخد بإيده تشوف انت انسان تاني تماما كأنما نشط من عقال بل كأنما ولد من جديد انسان تاني تماما تماما واحد كان مقيد ومأسور وأطلق. فاللي هيسترسل مع الباب ده فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. يعني لك الأولى يعني بص عمرك اول ما بص افضل بقى مكمل كده اقعد بقى ما ارضاش ارمش بقى مش دي الاولى هي نظر الفجأة نظر الفجأة اللي هي الانسان اللي هي ضرورة السير طبيعي واي انسان ماشي هيلتفت لكن دي معنى النظرة الاولى هي نظرة الفجأة اصرف بصرك. وزي كده النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هيفسر الحديث ده لما سئل عن نظر الفجأة قال ايه اصرف بصرك لما تشوف حاجة عورة مكشوفة اصرف بصرك. وفي منظومة أحكام داخل الشريعة الإسلامية تحفظ هذا الباب زي منظومة الحجاب منظومة الاستئذان وترك الخلوة ومنع الاختلاط المستهتر كل ديت عشان إيه حفظ النظر لألا تقع عين خائنة على عورة غافلة. كل ده منظومات كاملة أحكام شرعية وفي أحكام منها في القرآن قطعية فيش خلاف أصلا. طيب وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقى. هذا معنى الحديث. طبعا الحديث ده إسناده فيه مقال بس هو المعنى صحيح تماما. وكل من تعفف عن النظر للحرام وجرب كيف يتوب من هذا الأمر، بالذات حتى لو خدها فترات متقاطعة، يعني مثلا زي يكون في رمضان مثلا أو يكون بيحج أو بيعتمر، وإزاي بقى بيشرق قلبه بمعاني الإيمان نتيجة أنه غض بصره عن الحرام. وبكرر الكلام ده للرجال والنساء، للشباب والبنات، لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يوجه الخطاب فقط كل المؤمنين يغضوا أبصارهم، يعني لو ربنا قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم دي كانت تدخل فيها الرجال والنساء، صح؟ ده مش بس كده، ربنا بعد منها على طول قايل ايه؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وبعدين قام مزود بقى ايه المسار بتاع المسار اللي تكون منظومه الحجاب بقى، ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها الى اخر الايات. وقال غضوا ابصاركم واحفظوا فروجكم، وده معنى الايه، وده معنى الايه، يعني بغض النظر عن الاسناد الحديث ده معنى الايه، غضوا ابصاركم واحفظوا فروجكم. وقال صلى الله عليه وسلم، شوف دي جميله بقى، اياكم والجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد. قال فإن كنتم لا بد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام. يبقى إياكم أسلوب تحذير ونهي، إياكم والجلوس على الطرقات، طبعا الكافيهات تمشي حسب بقى، الكافي ده موجود على طريق وبيخشوا برضو رجال ونساء يعني مختلط ولا لا، ويبقى على برضو بتعرض لأماكن فيها عورات مكشوفة ولا لا، بس ينفع نخاطب بيه؟ اه ينفع، نفس الحديث. طب المولات، اصل في ناس بتنزل المول لمجرد متعة التسوق، يعني ان هو يشتري، عارف انت المثل بتاع اللي ما يشتري يتفرج، هو فيه نازل اللي ما يشتري يتفرج، تروح فين؟ يقول له هتمشى لحد المول، هتعمل ايه بقى؟ مش هعمل حاجه، هتمشى يا عم، وانا انت مش بتفهمش، هتمشى يا عم، دي مش هدف، مفيش اسمها المشي، ده وسيله توصلك لحاجه، هتمشى تعمل ايه يعني؟ هتمشى يعني هتمشى تروح فين وليه؟ فتلاقي بقى الناس، وللاسف حتى بعض الاخوات المتدينات عند مساله تساهلهم في الامر ده، وبعض النساء بيكون عندها برضو حاله الهوس بالبضائع والتسوق وكده، ممكن فعلا وتضغط على زوجها وعيالها ويدخلوا ويبقى معاها شباب مكلفين وبنات مكلفات وزوجها، ويتحطوا في بيئه مليئه بالعورات المكشوفه. مش بس كده، طب ينفع بقى طالما بنقول اياكم والجلوس على الطرقات، طب اياكم والمصايف شهر 7 و8؟ طب عايزين نشم هم وهوا هوا، هو شم هوا ده عذر عند ربنا يا جماعه، يعني بالله عليك، يعني فكره ان انا اقعد في وسط مكان فيه عورات مكشوفه لرجال ونساء اقعد كده بس، ينفع الكلام ده؟ ما احنا عايزين نعرف بس. غض البصر ده مش اختراع، مش اختيار شخصي، مش تزوق، مش ميول، ده ايات واحاديث، صح ولا لا اخوان؟ واجماع من العلماء على حرمه النظر للعورات المكشوفه. فبالله عليكم احنا محتاجين نراجع نفسنا، محتاجين نراجع نفسنا في اولوياتنا في الحياه ايه. هل فعلا ممكن في وقت من الاوقات المصيف والتسوق في المول والقعد على الكافيهات وفي النوادي والاشتباك مع العورات المكشوفه ده يكون احد اولويات حياتنا اللي نقول هنعمل ايه بقى؟ زيها بالظبط زي اللي رايح يتعالج في مستشفى، او نزل يشتري ضروره الطعام من السوق، او يذهب الى عمله، او ذهب للدراسه في الجامعه. اصل ده لما يقول هعمل ايه ماشي، لكن اللي رايح يتسوق او رايح يصيف او رايح يقول هعمل ايه خلاص. هل فعلا وصل التساهل ويهون علينا امر الدين بالطريقه ديت؟ وكم بقى الموبقات اللي بتحصل، نفس القصه، التساهل في التلفزيون. كان زمان التلفزيون ده لا يمكن يكون موجود في اي بيت قبل الفضائيات خالص، بالذات المتدين ده ما فيش حاجه اسمها تلفزيون. والشيخ محمد اسماعيل المقدم يا رب احفظه بحفظك، ربنا يحفظه والله، ليه محاضره من ممتعه جدا جدا، والمحاضره دي بعد كده اتعملت كتاب ممتع جدا جدا جدا اسمها الاجهاز على التلفاز. انا عايز بس الاخوه يعني يا ريت يقراوا الكتاب ده، كتاب كبير، مش كبير، هو كتاب من الحجم المتوسط كده مش كبير، الاجهاز على التلفاز، والكلام فيه بقى على المفاسد بتاعه التلفزيون. تخيل الكلام ده مثلا كان في التسعينات، كان في التسعينات يعني. دلوقتي ايه الباب الشيطاني اللي دخل منه الشيطان؟ مش بيقول لك لا تتبع خطوات الشيطان، قال لك القنوات الاسلاميه، يعني هتجيب القنوات الاسلاميه، ايوه هتجيب القنوات الاسلاميه، وبعدين بقى يتحط جنبنا قنوات الطبيخ، طبيخ يا شيخ، طبيخ ماشي، وايه والاخبار يا شيخ، والاخبار ماشي، والبرامج الحواريه يا شيخ، طب والوثائقيه يا شيخ، وبقينا بعد كده الناس قاعده تتفرج على الدراما وعلى افلام وعلى بلاوي زرقاء وهم في الاصل متدينين. ايه اللي ورطهم التوريطه ديت؟ طب ايه اللي ورط اطفالهم اللي كانوا بيتفرجوا؟ الاطفال معروف كده، اطفال كانت تتفرج على الكرتون بتاع بقى مثلا فتح الاندلس، السيره النبويه، وكرتونات كان ادائها متواضع شويه كناحيه فنيه بس كانت تحمل قيمه وهدف ولغة عربية وأحاديث وآيات. طب دلوقتي بقى معظم أبناء المتدينين والمتدينات بيتفرجوا على إيه؟ والت ديزني، على حاجات زي ما دول الأخ بيقول سبيستون، ومحملة بقى بالمفاهيم والمضامين الفاسدة. فأظن حضراتكم تابعتوا الحملة الأخيرة اللي جزاهم الله خير بعض المحتسبين عملها كده على المواد المثلية والمواد الشذوذ اللي جوه سبيستون في معروضاتهم. صح، ولما جابوا الحوار بتاع او احد كبار المسؤولات هناك في والت ديزني قال هي دي ثقافه احنا بننشرها، يعني الناس مش بيستخبوا، هو احنا دماغنا كده ودي من المفاهيم والمضامين احنا هننشرها. ايه بقى مشكلتكم معانا؟ اللي مش عاجبه ما يشتغلش، ما اشتركش، ما يعملش كده. فيعني يا اخوانا فعلا دي ماساه حقيقيه. فاياكم والجلوس على الطرقات. طب احنا محتاجين مجالس نقعد نتكلم فيها او نخلص فيها مصالحنا. قال أعطوا الطريق حقه. لو كنت لابد، شو كلمة إيه؟ إن كنتم لابد، يعني لا مفر، فاعلين، يعني لو ليك بد وليك مفر اخلع بقى. فأعطوا الطريق حقه. قال وما حقه؟ قال غض البصر. أول حاجة غض البصر وكف الأذى ورد السلام. يقول ابن القيم رحمه الله والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى هذه الإرادة فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل ولا بد، ما لم يمنع منه مانع إلا إن ربنا يعصمه بقى. وفي هذا قيل الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. العشق المحرم، الحب اللي بيبقى بين الولاد والبنات، وكم بقى من الرسائل المحزنة والمخزية في هذا الباب، يعني تدعو للشفقة والأسى والحزن والألم وكل المعاني دي. والله منها مثلا قصة بتبدأ بأنت مش واثقة فيا وبتنتهي بأن البنت بتنتحر، وبين الجملة الأولى وبين خبر انتحار البنت حدث مما لست أذكره فظن شرا ولا تسأل عن الخبر، وتكررت مسألة البنت اللي بعد ما بتتزوج تبعت ضميري بأن ابني أنا متعذبة، ليه يا بنتي؟ أصلا أنا مخطوبة دلوقتي اتجوزت وأنا بزلت متعلقة بالشخص اللي كنت قبل كده أيام الكلية بحبه مش عارف إيه. هي الحاجات دي حصلت إزاي؟ هو في حد هيحب حد ما يشوفوش؟ في حد يحب حد؟ احنا قبل كده في الدرس الماضي ان الحب بينبت على حف الاعجاب وعلى الاشفاق ولا فاكر الكلام ده، هو بقى ده اللي بيحصل ودي البلوه اللي موجوده. فايه اللي بيحصل بقى؟ النظر المحرم ده هو بدايات العشق. العشق اللي هو الناس بيسموه حب مش حب ولا حاجه، هو سميه بقى اعجاب، سميه عشق، بيتلف بدليل ان هم لما بيتجوزوا بيبهدلوا بعض احسن بهدله. طب ليه بقى هو ما كانش حب ولا حاجه بقى؟ وفي ناس بيحبوا بعض بيضربوا بعض وبيوقفوا على المحاكم وبيبهدلوا بعض البهدله دي كلها. يبقى هو ما كانش حب، هو كان ده تقدر تقول يعني مشاعر غير منضبطة يديرها الشيطان. أو والله العظيم بدليل لما الشيطان بيمشي بابا بتزوجه خلاص ما عادش الشيطان ليه دور، بقى هيبقى زوجته. فين المشاعر؟ الشيطان بياخد بيقدم استقالة فالمشاعر بتشتغلش، بتيجي بقى مشاعر بشياطين تانية، غل وحسد وحقد وضرب وخبط ومشاكل، وانت تقعد تتعجب دولت اللي كانوا أشبه بقس وليلى من كام شهر هم دول. لا تتعجب بقى إنها إرادة الله، لا تتعجب هم دول. طب إيه اللي حصل؟ كذلك مسألة الإيه؟ الشذوذ مشاكله كلها برضو بتبدأ من النظر. كذلك مسألة الافتتان بقى بالمشاكل في العصر الحديث، مسألة الإباحية، إدمان الإباحية، ما هو بيجي من النظر وبتبدأ دايما بالفضول. هو عايز هو في ايه؟ هو الناس كلها بتتكلم عن الموضوع ده، بشوف ايه اللي فيه كده زي المخدرات بالظبط. انا واحد في حاله ما شافش مخدرات يبقى عايز يجرب. المرحله الاولى مرحله الاكتشاف او الفضول او مرحله ايه؟ التطلع. ممكن اول خطوه دي يسقط فيها ما يطلعش منها تاني، ونسأل الله العافية. بيقول الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. قال الشاعر، اسمع الكلام الجميل، كل الحوادث مبداها من النظر، مبدأها، ومعظم النار من مستصغر الشرر. عمارة كاملة ممكن شرر قد كده هو يترمي عليها يولعها كلها. كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر، يعني قتلته. والعبد ما دام ذا طرف، يعني عين، يقلبه في أعين العين. العين جمع عيناء، والمرأة العيناء هي اللي عينها واسعة وجميلة يعني. والمرء ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين، جمع العيناء، موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، المقلة العين والمهجة الروح. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. عشان كده بقى بتوع الدعاية اللي يقول لك لازم وانت داخل اي تو اي، بص اللي قدامك عينك في عينه. ما عنديش مانع عم، بس كل راجل، لكن هدخل لواحدة ستة بص لها اي تو اي ازاي؟ اعمل ايه يعني؟ ايه يعني انا ايه الدعاية؟ لا يا عم مش دعاية، انتوا فاهمين يا جماعة؟ هو في حاجة في الدنيا كده؟ فناخد بالنا من الكلام ده. بيقول ابن القيم رحمه الله، ومن آفات النظر أنه يورث الحسرات والزفرات والحروقات، فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه، وهذا من أعظم العذاب، أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه ولا قدرة لك على بعضه. يعني هو هيشوف امرأة جميلة، أو العكس، امرأة تشوف شاب أو بنت تشوف شاب وتفتن بيه ومش هيقدروا يتزوجوا، فخلاص هو دلوقتي لو في المجتمع المستقيم أو المجتمع الطبيعي لا يصح له يكلمها ولا ينظر إليها ولا يستمع إلى حوارها ولا فضلا عما بعد ذلك. طب هو عمل في نفسه إيه بقى بالنظر وهو عمال بقى عمال ينظر إليها كده؟ يعمل إيه؟ بيعذب نفسه. شكل الشاعر بيقول، وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. لا أنت عارف، يبقى خلاص تزوجت وقت عندك في بيتك، فيعني يبقى العلاقة بينك وبينها تأتي لمنتهاها بما شرع الله عز وجل، ولا أنت صابر على مرارة أو حرارة الشوق بقى والصبابة وأسى بقى، ويقعد يكلم القمر ويكلم النجوم ويتتلف حاله وتبقى حقيقة ويبقى صعبان على الناس. طب ما أنت عملت في نفسك كده من الأول، هو أنت إيه اللي ورطك التوريطة دي؟ طبعا يعني الدفع أسهل من الرفع، والوقاية خير من العلاج. بيقولوا هذا البيت يحتاج إلى شرح، ومراده أنك ترى ما لا تصبر عن شيء منه ولا تقدر على شيء منه، فإن قوله لا كله أنت قادر عليه نفي لقدرته على الكل التي لا تنتفي إلا بنفي القدرة عن كل واحد. والكلام ده برضه كلام القيم ده يعني إيه، في قدر من التكلف، وإن كان أبيات الشعر مش بنقف لها على الواحدة قوي، لا في يعني ساعات في أبيات الشعر بيغير هيئة الإعراب، بيقول لك إيه، يقول لك ضرورة الشعر، ضرورة الروي، هو القصيدة كلها ماشية على إن إيه تيجي فيها في الآخر لا مفتوحة كده. طب أنا بقى لو عايز أجيبها مضمومة مش جاي، فهم جايب أي لا وخلاص زعلنا نفسنا ليه، ضرورة الشعر جابت كده. فإحنا بنقفش للشعراء قوي على الكلام بتاعهم. بيقول وكم ممن أرسل لحظاته فما أقلعت إلا وهو يتشحط بينهن قتيلة. يتشحط يعني مسخن بالجراح لدرجة إن هو واحد مليان جراح حد ما يطب ساكت. يقول يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيل. ولي من أبيات، مل السلامة فاغتدت لحظاته وقفا على طلل يظن جميلا، ما زال يتبع إثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. يعني واحد قال لك أنا في عافية وفي سلامة واستطال الأمر ده كده، فبدأ إيه يدور على أنه يتطلع بلحظاته، فوقف على طلل المكان اللي هو أثر البناء يظن جميلة، ما زال يتبع إثره لحظاته، عمال بقى يبص للمكان ده ويبص للناس اللي فيه للنساء يعني، حتى تشحط بينهن قتيل. ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتى يتبوأ مكانا من قلب الناظر. يعني السهم النظرة سهم مسموم زي ما ورد قبل ذلك، بس قبل ما بيصل للي قدامك بيصيب قلبك أولا. ابن القيم بيقول: ولي قصيدة يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، احبس رسولك لا يأتيك بالعطب. يعني انت اللي بيتتبع النظرات باستمرار. على فكرة في مرض نفسي اسمه التلصص. مرض نفسي اسمه ايه؟ التلصص. ده اي من الانسان يحب يشوف ايه، يعني مثلا قاعد كده الستاره اللي على البدي، هو ايه اللي ورا البدي، بص كده، لان قاعد بتثير فضولي دايما الحاجه اللي مستتر منها شيء، تلصص. فده دايما عمال يدور على اي حاجه مكشوفه او جزء مكشوف، حاول يشوف اللي ورا منه. وده غالبا اللي بيقول لك بقى ايه، ساعات بيجي لك واحد كان عايز يتجوز تاني. انت مشكلتك مش في الجواز التاني. طب انت هتتجوز تاني، وبعد ما اتجوزت تاني ايه اللي حصل؟ ما هو انت هتشوف واحده تانيه مش زوجتك، واما بقى شفتها بالحجاب او من غير الحجاب، مرض التلصص اللي عندك يعمل فيك ايه؟ هيخليك برضو تتطلع الى ايه؟ ما قد استتر عنك. والثالث والرابع، ودايما يتتبع الحوارات المستتره، يبحث عن اي شيء. ده مشكله كبيره. واعجب من ذلك ان النظره تجرح القلب فيتبعها جرحا على جرح، ثم لا يمنعه الم الجراحه من استدعاء تكرارها. ده زي ما قلنا اللي مدمن بقى للنظرات والإباحية، ربنا عافينا وإياكم من النظرات عموما أو القفل، أي إدمان للنظرات المحرمة، بيبقى بيتعذب وتعيس وحاسس إنه جوه بلاء ومش مستمتع، وفي النهاية إنه هو مصروع ومأسور عند الشيطان، فيقوم يعمل الحاجة اللي بتعذبه تاني واللي بتحزنه تاني واللي بتأسى منها تاني. والفكاك من الأمر ده إنه يستعين بالله عز وجل ويحدث او يقي او يشن حربا، والحرب دي بتاعت الشجعان، الحرب دي لا يقوم بها الا الشجعان والاقوياء. واللي بيروح حرب يا جماعه بيبقى عنده استعداد يموت، يعني عنده استعداد يدفع اغلى ثمن عنده، فيعمل حرب بقى على النفس الاماره بالسوء وعلى الشيطان لحد ما يكتسحهم ويمكن قلبه اللي هو ملك الاعضاء من الامر، ويستقيم على طريقة التدين ويحفظ النوافذ ويحط بقى الايه الحراس اللي ابن القيم عليهم يشتغل المرابطة بقى، اللي هو بعد ما يستقيم ويتدين يحاسب نفسه ويراقب هذه المنافذ. بيقول: ولي ايضا ما زلت تتبع نظرة في نظرة في اثر كل مليحة ومليح. المليحة المرأة الجميلة، والمليح الشاب حسن الوجه بيسموه الامرد، وده مادة الفساد في مسألة الشذوذ بصلاة العافية. وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريح. يعني يا اللي عمال تنظر نظرات محرمة وشو تبطل، انت عامل زي اللي بقى عنده جراحة في ايده كده، المفروض جراحة دي تتخيط وتتطهر عشان تلتئم، لا هو عمال ماسك بقى مشرط او سكينة وكل شوية يعمل كده فيتقلب ويعمل كده فيتقلب، عمرها تقفل؟ مش هتقفل. بيقول: فذبحت طرفك باللحاق وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريح، فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكى فالقلب منك ذبيح أي ذبيح. وقد قيل: حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات. يا رب اصلح قلوبنا يا رب وأعيننا على غض البصر. حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات. طيب كأن في سؤال دلوقتي، ايه يا ترى بقى فوائد غض البصر او ثمراته؟ ابن القيم كان يتكلم فيها في اكتر من مكان، ونحاول نجمع كلام زي عناوين كده لان دي مهمة تتميما للموضوع. غض البصر له فوائد عظيمة وثمرات جليلة. اولها انه طاعة لله الكبير المتعال الذي امر بغض البصر، وده تعظيم لامر الله عز وجل وانقياد لامره سبحانه وتعالى. طاعة ثانيا أنه طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن النظر وقال: لا تتبع النظرة النظرة. ثالثا أن غض البصر يورث الحكمة والنور في القلب والبصيرة، فمن ترك النظر إلى ما حرم الله بنور عينه عوضه الله تعالى نورا في قلبه. فيطلق له نور بصيرته يبصر به الحق من الباطل، والجزاء من جنس العمل. ولعل هذا هو السر في ذكر آية غض البصر في سورة النور كما ذكر الشيخ ابن تيمية ذلك. رابعا، غض البصر أعظم السبل لحفظ الفرج، فإن الله تعالى أمر بغض البصر قبل أن يأمر بحفظ الفرج. كذلك من ثمرات غض البصر فيه تزكية النفس وتطهيرها، ذلك أزكى لهم. غض البصر شكر لله تعالى على نعمة البصر، العين ديت نعمة جليلة. تخيل لو إنسان حرم هذه النعمة، يعني عايز تعرف قدر النعمة دي؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا ابتليت عبدي بفقد حبيبتيه فصبر فله الجنة. اللي هيفقد بصر ويصبر ده للجنة، عوض العينين الجنة. من أشوف أجل النعم العينين. غض البصر يورث محبة الله تعالى. مجاهد رحمه الله، مجاهد بن جبر، كان يقول: غض البصر عن محارم الله يورث حب الله. اللي عايز فعلا حب الله ينبت في قلبه، واللي عايز يصل إلى درجة المحبوبية إن ربنا يحبه يغض البصر. والأمر يا أخوانا مش بزرار هتتك على عايز مجاهدة، وهنقول دلوقتي وسائل تعين على ذلك. كذلك غض البصر ده أمان للمجتمع صغر أو كبر من وقوع الفواحش والمنكرات، فإن الشهوات تنطفئ بغض البصر، وتستعر الشهوات بإطلاق البصر، تكسر الفواحش والرذائل بإطلاق البصر، وتقل مع غض البصر. كذلك غض البصر من حسن الخلق وأفعال ذوي المروءة، لدرجة إن في واحد مش مسلم ما بيطلقش بصره. مين أشهر واحد بقى من الشعراء كان يقول الكلام ده؟ عنترة، مش كده؟ كان عنترة بيقول إيه: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وكان يقول: ما ضر جارتي أن ليس لبابها ستر. أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي الخدر. مش مشكلة أن يكون بيتها ملوش باب، عندوش مشكلة، أنا مش هبص، عنده مروءة. يعني عنترة اللي هو شاعر الفوارس وفارس الشعراء، هو ده من أشهر فرسان العرب وأقواهم، كان عنده مروءة بتأبى عليه إن هو يطلق بصره للحرام، مش الحرام بقى، يطلق بصره للإيه؟ للعورات المكشوف. فدي مروءة. ولذلك إذا كان الإنسان بيتغاضى عن الأمر ده، ده بيسقط مروءته. والقحتاني ليه في النونية المشهورة بتاعته، هو بقى بيوصف شكل الشخص اللي عمال يقلب عينيه في الناس كده وفي العورات، بيقول: إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان. اللحمان جمع اللحم، فبيقول لك هو يوصف كده إن الراجل أو الذكر اللي بيطلق عينه كده في العورات المكشوفة مثاله بالضبط زي عزكم الله الكلب اللي عمال يطوف على اللحم المكشوف أمامه. كذلك غض البصر يورث الفراسة، فمن داوم على أكل الحلال وداوم على غض البصر لم تكد تخطئ له فراسة. وده كان كلام مشهور عند السلف: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم لم تخطئ له فراسة. ولذلك قوم لوط كان عندهم ايه؟ عمه، اللي هو عكس البصيره تماما، العمه للقلب زي العمى للعين، قلبه مظلم. عشان كده ربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام: لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. اليس موعدهم الصبح ان الصبح، اليس موعدهم الصبح قريب ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب. تخيل دي بقى، وهو الهلاك فاضله ساعات، وهم عمالين يدافعوا الباب عشان يقتحموا البيت على سيدنا لوط عشان ياخدوا الضيفان اللي عنده للملائكة، كان على هيئة شباب حسان الوجوه، عشان يقعوا في الفاحش. بينه وبين الهلاك ساعات، ونسأل الله العافية. طيب، وسائل بقى تعين على غض البصر، احنا عايزين فعلا نطلع بأمر تطبيقي، وسائل تعين على غض البصر. أولا، باب الأسماء والصفات، واستحضار أن الله عز وجل بصير وأن الله عز وجل محيط وأن الله عز وجل بكل شيء عليم وأن الملائكة لا يفارقون العبد ويحصون عليه كل أفعال، كل دي هتوجب للعبد معنى مهم خالص وهو الحياء من الله عز وجل. الحياء من الله عز وجل، عم ربنا يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. دي أولا. الحياء قلنا من الإيه؟ من الله سبحانه وتعالى، وباب الأسماء والصفات ده أوسع باب تزود منه إيمانك. اثنين، الافتقار إلى الله. دايما أخوانا لو أنا تكلمت مع حد عايش في وسط المجتمعات بتاعتنا اللي مليئة بهذه الملوثات، وهو كشاب كده بيسأل نفسه أو أي شخص فيه نسأل نفسه إزاي يعني يجي علي يوم ما بنظرش للمحرمات، ومستصعب الأمر ده جدا، أقول له استعن بالله، استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله مهما بدا لك الأمر صعب، من عرف قيمة ما يطلب هان عليه ما يبذل، استعن بالله وربنا هيعينك. بضرب دايما مثال لإخواننا بالشباب اللي بيهاجر لدول أوروبا عشان يطلب رزق، يعني بيبقوا من القرى اللي هناك على الساحل ديت، الشباب منهم بكتير وتعليم وصل لحد ثالثه ابتدائي، وتقول له انت هاجرت، بتقابله بقى بعد ما رجع، انت كنت هاجرت فين؟ يقول لك انا رحت ايطاليا. وانت سنك كام؟ يقول لك مثلا كان سني 17 سنه. عايزك تتخيل واحد شاب عنده 17 سنه طالع من ثالثه ابتدائي، يعني الثقافه بتاعته متقدمه جدا زي ما انت شايفينها، ويروح ايطاليا، مش حتى انجلترا يبقوا سامع اي كلمه انجليزي يس ونو ولا لا، ده ايطاليا اللي هو يعني ما شفناهاش في حياتنا، ما شفناش الكلام بتاعهم حتى في حياتنا. طب عملت ايه بقى؟ قصه بقى سبحان الله، بيبقى الان اللي بيتكلم الايطاليه زي اهلها، زي كانه ايطالي، وكمان يقنع واحده ايطاليه ويتجوزها عشان ياخد اسمها ايه الجنسيه او الاقامه، ويعمل مشروع ويعمل سبوع وكل حاجه. طبعا ده لا يعني اقراري باللي بيعمله، احنا اكيد عارفين راينا في الهجره لبلاد الكفر وفي انه يتجوز امراه غير عفيفه وامراه غير مسلمه، حاجات دي اكيد عارفين، لكن بس قصدي اقول يعني شوف ده ايه اللي خلاه يعمل كده، يعني ايه اللي خلاه يعمل كل ده وينجح. فانت بقى مستصعب ان انت تقول يا رب وتاخد قرار بغض البصر؟ لا والله انت كده غلطان. البنات اللي بيتفرجوا على بيسمعوا اسمها ايه البي تي اس، الفرق الكوريه دي، بقت في اعدادي يا راجل، في اعدادي تاني اعدادي تالت اعدادي، بيروحوا ياخدوا كورسات بفلوس كوري، كورسات كوري. وليه يا بنتي بتاخد في كورسات كوري؟ انت تبقى بتعجب، تقول لك عشان اعرف اسمع الاغاني الكوري من غير ترجمه، مش عايزه اي حاجه تعمل لها يعني مقاطعه او انترابشن، هي عايزه الكلام الكوري من غير ترجمه. فالانتماء للبي تي اس بيخليهم يتعلموا كوري. فبالله عليك بقى، الالتزام والاستقامة وتعظيم أمر ربنا مش أحرى بينا أن احنا نتوب من غض من إطلاق البصر في المحرمات؟ كذلك تفكر كده بالوسائل اللي تعينك على غض البصر، أن انت تفكر أن دي نعمة. قال عز وجل ما بيكم من نعمة فمن الله، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. فالسمع والأبصار والأفئدة دي نعمة، واحنا مسؤول عنها، مسؤول عنها يوم الايه؟ يوم القيامة. طيب النعمة دي انت لما تبددها في الحرام ما شكرتش النعمة دي، وتخاف لربنا سبحانه وتعالى يأخذ ايه منك النعمة، تقول لي والله يأخذ. فيها آية في القرآن، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ مين بقى؟ ما فيش، صح؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. الآية هي في سورة الأنعام تاني، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ في كذا واحد صديق لي والله بيبقى إنسان طبيعي تماما تماما، يقوم النوم الصبح ما بيشوفش، انفصام في الشبكية بقى، فيه حاجة مشكلة في العصب البصري، لا سبحان الله بلا أي سابق إنذار، نسأل الله العافية. فخاف لربنا سبحانه وتعالى يبدل النعمة ديت اللي انت ما شكرتهاش. من الوسائل اللي تساعد في الأمر ده مجاهدة النفس. يا أخوانا إن لم يكن للإنسان مجاهدة فلن يجد من طريق الاستقامة شيء ولا خطوة. فمجاهدة النفس على غض البصر، وقال عز وجل مبشرا لأصحاب المجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كذلك من الوسائل اجتناب الأماكن التي يخشى الإنسان فيها من فتنة النظر، وكان له مندوحة يعني متسع ألا يذهب إليها. كان ذهب بقى للشواطئ اللي فيها عورات مكشوفة في أوقات الازدحام أو أماكن التسوق اللي تشتهر بالمتبرجات وفي غيرها أقل من ذلك، وكذلك أماكن النوادي والأماكن الجلوس اللي هي مشتهرة بالأمر ده وفي عنها مندوحة. كذلك من الوسائل اللي تساعد على غض البصر الإكثار من نوافل العبادات، الإكثار من نوافل العبادات، لأن الإنسان لما هيكتر من النوافل هيدخل في حاجة اسمها حصن الولاية، يسهل عليه ساعتها بقى إن هو يترك هذه المجاهدات أو يعني يتخلص من هذه المجاهدات. اسمع الحديث، قال الله عز وجل: ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. حصن الولاية ده عشان تدخله أول حاجة تعمل الفرائض كاملة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يبقى أنت لو وصلت لحصن الولاية هتجد سهولة جدا، ما أنتش حاسس بالضغط النفسي والألم الشديد والمعاناة لا. أوصل لحصن الولاية إزاي؟ أهو: ما تقرب عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. في معنى جميل برضو من معاني المراقبة، إنك تتأكد إن الأرض دي هتشهد علينا. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ولها يومئذ تحدث أخبار. الأرض هتخبر بما وقع عليه، والجوارح دي هتنطق: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فاتق يوما تنطق فيه الأرض وتنطق فيه الجوارح بما يخزي أمام الرب جل وعلا، ونسأل الله العافية. كذلك الحياء من الملائكة الكرام الكاتبين الذين لا يفارقون الإنسان فيدونون عليه كل ما يصدر منه. تعظيم الأمر والنهي والنصوص اللي بتساعد على الأمر ده تقرأها باستمرار، وتقرأ بقى في كتاب الترغيب والترهيب، تقرأ في فضائل غض البصر، تقرأ في الكتب اللي بتزكية النفوس وغيرها. كذلك من أفضل الأشياء اللي تساعد على غض البصر ترك فضول النظر، يعني ان الانسان يبقى عارف هو بينظر لايه وليه. فضول النظر يعني واحد عمال يرسل نظراته عبثا للا شيء، تقوم تخبط في حاجات غلط، ماشي كده؟ ترك فضول النظر. من الادويه النافعه جدا والوسائل النافعه جدا لاطلاق البصر الزواج، وده منصوص عليه في حديث البخاري ومسلم: من استطاع الباء فليتزوج فانه اغض للبصر. عايز انبه بس على حاجه هنا، كتير من الشباب بقول انا مأجل غض البصر لما اتجوز، مش ده بيحصل؟ طيب انا جاي لك بقى من عالم المتزوجين اخبرك بشيء خطير جدا جدا، ان في كتير من المتزوجين ما غضوش البصر. وجاي لك من عالم الناس اللي كبروا في السن من خلال الجلوس معاهم وجامعهم، في ناس كبيره في السن مسنه خلاص، يعني ده لو كح كحتين جامدين ممكن تروح تطلع ولسه ما غضش البصر. ايه رايك بقى؟ يبقى انت عمال دلوقتي تعمل ايه؟ بتترك الواجب اللي عليك. هو انت ايه اللي هيحصل لك لما تتجوز؟ هتلاقي عينك بتقفل لوحدها كده مثلا، يعني قول لي ايه اللي ممكن يحصل لك؟ مش هيحصل لك حاجه جديده قوي. اغض يعني بيساعد، افعل تفضيل، افعل تفضيل. ولذلك هو النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه؟ ابداوا غض البصر من دلوقتي، وقال لهم على الصيام، ودي اللي هيجي المساله بعد كده. فاللي بيأخر غض البصر اتكاء على امر الزوج، يا جماعه غض البصر بالتقوى، التقوى اللي في القلب. فلو متجوز لو عنده تقوى هيغض بصره، مش متجوز لو مش ما عندوش تقوى مش هيغض بصره. فركز على الامر ده لان ده باب من ابواب الشيطان. كذلك الصيام فعليه بالصوم، كذلك الاهتمام بامر الصلاه، تتقن صلاتك وتصلي بحضور قلب وتهتم بامر الصلاه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. كذلك الواقعية وإعمال العقل، يسمى العقل عقلا لأنه بيعقل صاحبه عما يضره وبيمنعه الحاجة اللي بتضره. كتير من الناس اللي مفتونة زي ما قلنا كده بالعورات المكشوفة دي، إيه اللي فيها يعني؟ إيه ده أمر ده يعني؟ إن الشيطان بيزين لك الأمر ده ويخليه شيء لا يمكن الاستغناء عنه ولا يمكن تصوره. في حين الإنسان لو تفكر في هذا الإنسان اللي أمامه، كان السلف يقول إذا أعجبت أحدكم المرأة فليذكر مناتنها، يعني إيه؟ يعني فليذكر أماكن النقص ومواضع النقص في الإنسان اللي قدامه. سام بيبول ويتغوط ويصيب العرق وغيره، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في نساء الجنة إيه؟ أزواج مطهرة. قال ده تعيير لنساء الدنيا، أزواج إيه؟ مطهرة، يعني لا حيض ولا نفاس ولا بول ولا غائط ولا عرق ولا أي شيء. فالإنسان يقول هو أنا يعني مبهدل نفسي البهدلة كلها ليه؟ في حين إن اللي هيتقي ربنا، ربنا بيعوضه الحور العين، فيترك بقى الحور العين عشان يتبهدل مع دول ياخد باله. كذلك محاسبة النفس اللي بيدع يجعل الإنسان يحصل له دايما نوع من التردي والتراجع، الإهمال المحاسبة، ماشي مش عارف وإيه اللي ليه وإيه اللي عليه. كذلك القراءة دائما في فوائد غض البصر وأهميته، دفع الخواطر والوساوس اللي بتطرأ للإنسان قبل أن تصير عزم، يهرب ما يسترسلش مع الخواطر اللي بتجيله عشان ما توقعوش. كذلك الخوف من سوء الخاتمة، الخوف من سوء الخاتمة، وده على فكرة من أقوى الوسائل اللي بتردع الإنسان، يخاف بقى لنا يكون نهاية أجلي في اللحظة اللي أنا بنظر فيها للحرام، ونسأل الله العافية ونسأل الله العافية. من الحاجات المهمة جدا برضو معرفة أن إطلاق البصر للحرام اسمه زين العين، فالإنسان لو عرف أنه بيبص للحرام كده اسمه بيزني بعينه. الحديث في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال. فالعين تزني وزناها النظر، العين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه الكلام بقى، اللي بيتكلم في التليفون مع البنات والعكس، واللي بيكتب شات وغيره، لأن الكلام ده المكتوب لحكم الكلام المنطوق. والقلب يهوى ويتمنى، الحبيب بقى برضو ده نفس الايه القصة، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فدي كانت مجموعة من الأمور والوسائل اللي تعين على غض البصر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.